للذين لا يؤمنون بالآخرة وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فأحيا به الأرض نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك عيونا Thank you. سلام مختلف ألوانه في صفاء للناس the fun.